فيلم الدور. ما هو بقى الامر بعد دلوقتي والاثنين يهرب يستموا. استنى شويه لو اكون ايه اخر لقمان كده وظبط كده يا عم الشيخ. قول له سامت، قلت له سامت هو اللي جاي دول بحيل وكلهم جايين في السكه، ان جه حد من الناس دي الكبار ده وخليه قال ما هي بعت له رساله كده. انت راجل هيقرا ولا ايه؟ استنى يا مولانا شويه. Yeah. ماشي حبيبي ماشي ماشي ما شاء الله ما شاء الله يا شيخ. يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا يلا عليك يا شيخ. عليك يا شيخ خالد. عادل يا حبيب قلبي. الله حبيبك يا محمد. عادل حكيت معاك. عليك. كارت من عايز اقف محمد. بس محمد دلوقتي يا محمد. ويقول Oh. جدع. انت يا ابني هات الكوبايه الثانيه دي. تعال هنا يا ابني عاوز اشرب. هسامك عادي. ماشي يا شيخ. Oh, Yeah.